بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فنبدأ اليوم حديثا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق الإسلام. سيدنا عمر كانت كنيته أبا حفص، كناه بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، والحفص يعني الأسد، ولقبه الفاروق. سمي الفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بهذا اللقب، ذلك لأن المسلمين قبل إسلام عمر كانوا مختبئين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويخافون من إظهار إسلامهم. هذه الدار كانت على مشارف مكة، كانوا يجتمعون فيها سرا مخافة قريش حتى لا تبطش بهم، يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منه العلم. الإسلام أيها الإخوة له ثمن، ما ممكن أنت أن تصل إلى رتبة عالية عند الله عز وجل مجانا، لا بد أن تبذل. فمن يعمل مثقال ذرة، بدك تعمل حتى تنال. المسلمون كانوا إذا جاءوا ليحضروا درسا ربما ضربوا، ربما شتموا، وربما قتلوا، وربما عذب بعضهم أياما كثيرة من جراء حضور مجلس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يختبئون في هذه الدار، كانت على مشارف مكة. لما أسلم عمر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ وإذا متنا كنا في الجنة؟ قال: نعم. قال: فلما نختبئ بديننا؟ وكان قبله بأيام قد أسلم حمزة، فخرج الصحابة وكانوا مع عمر تمام الأربعين، عمر رقمه بالإسلام 40، وكان في 11 امرأة معهم. خرج هؤلاء 51 مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم عمر ومعهم حمزة. ما كان المسلمون قبل إسلام عمر يستطيعون أن يجاهروا بدينهم حتى أسلم عمر، لذلك سمي الفاروق، فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. هذا في رواية. في رواية أخرى يرويها الواحدي يقول عن الشعبي أن رجلا من المنافقين ويهوديا اختصما، فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بصدقه وأمانته حتى عند أعدائه، حتى أن أهل مكة بعد ظهور الإسلام كما تعلمون كانوا قد أبقوا شيئا من أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون بأنه عندما هاجر صلى الله عليه وسلم ترك عليا مكانه ليؤدي الأمانات إلى أهلها، مع أنهم كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا يؤمنونه حتى على أموالهم. وحتى كان اليهود في المدينة مع عدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم يؤمنونه على قضاياهم وعلى أحكامهم، يعني إذا تنازعوا في شيء اليهود يذهبون فيحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يظلم عنده أحد، وهذه سمة المؤمن: عادل ولو كان مع أعدائه، أمين ولو كان مع خصومه. لذلك لا يجوز في الشرع أن يأخذ أحد مال رجل ليس على دين الإسلام، أو رجل فاسق أن يأخذ ماله بغير حق، يعني يقول: يا أخي هذا الزبون فاسق، يعني أنا لو غدرته بالسعر ما هو ماجن، ما هو فاسق، ما هو ماله ينفقه في المحرمات، بقى أنا حباخذ منه أحسن ما أحسن ما يروح فيه عن المحرمات. بعض الناس إذا جاء رجل ويكون مسلم من بلد أخرى إلى الشام وأراد أن يشتري منه شيئا أو يبيعه شيئا يغدره بالسعر، بيقول لك أخي هاد غريب وأصلا جاي إلى البلد يمكن يعمل فسق هون، لذلك أنا سأخذ منه المال أحسن ما يذهب فيه لفسقه. هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية، من غش فليس منا. هذا الحديث له روايتان، رواية تقول من غشنا يعني غشنا نحن المسلمين فليس منا، في رواية من غش غش المسلمين أو غش الكافرين أو غش النصارى أو غش اليهود أو غش الفاسقين زي بعض البعض، من غش فليس منا. عن الشعبي أن رجلا من المنافقين ويهوديا اختصما، فقال اليهودي ننطلق إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بيننا، وقال المنافق إلى كعب بن الأشرف، لا أنا بدي روح لعند زعيم من زعماء اليهود والعياذ بالله تعالى. اليهودي يقول له نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافق يقول لا أنا ما بريد النبي، يريد رجلا يهوديا. قال فأبى اليهودي، قال له لا أنا لا أرضى ولا آمن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا عند النبي، فقضى لليهودي، سمع منهما وقال الحق لك لليهودي. فلما خرج قال المنافق ننطلق إلى عمر بن الخطاب، هذا الحكم ما أعجبني، خلينا نروح لعند عمر بن الخطاب. فرضي اليهودي. قال فأقبلا إليه، راحوا لعند سيدنا عمر، فقصا عليه القصة، هذه خصومتنا وأردت أن أحتكم إلى النبي، فقال لا أحتكم إلى كعب، بعدين اتفقنا أن نذهب إلى النبي، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيت كيت كيت، ما رأيك يا عمر أنت بالقضية؟ فقال عمر رويدا حتى أخرج إليكما، طولوا بالكم بس شغلي، ودخل إلى غرفته إلى داره، فدخل البيت واشتمل على السيف، ثم خرج وضرب عنق المنافق، طير له راسه للمنافق، وقال هكذا أقضي على من لم يرضى بقضاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل فقال إن عمر فرق بين الحق والباطل، فسمي من يومها الفاروق. يا أيها الإخوة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المسألة خلص فالحكم حكمه، إذا الله عز وجل حكم في المسألة فالحكم حكمه. أما لا يعقل بأن شاب مسلم، أن رجلا مسلم، أن أسرة مسلمة تحدثهم بآية في حكم مسألة بينهم، بيقول لك يا أخي خلي القرآن على جنب، هلا لو كان عند سيدنا عمر لقطع رأسه. لا يعقل أن يطلق زوج زوجته فتقول له في الشرع في حكم الشرع هذه المرأة لها المقدم والمؤخر والديون التي في ذمتك، بيقول لي حط الشرع على جنب، هلا بدي جرجرها على المحاكم هي وأبوها. أي إسلام هذا؟ هذا لو كان في زمن عمر لقطع رأسه. لا يعقل أن يأتي خاطب لابنتك وبنتك عمرها صار 20 سنة والخاطب جيد ترضى دينه وخلقه، بعدين بتقول له يا ابني معلش الله يبعث لك أحسن منا، بعدين عندما تخلو بزوجتك بتقول لزوجتك أنه بركي بيجينا أحسن منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تنتظروا حتى يأتيكم أحسن. يقول فزوجوه خلاص، إذا رضيت دينه رضيت خلقه، عنده مقومات الحياة الأساسية، مكان للسكن مقبول، معاش يكفيه مع ابنتك، زوجها يا أخي. قال لا، أنا بريد بنتي تنتهي من الجامعة، لأن الشهادة الجامعية بهذه الأيام سند، لكن هذا أمر حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تحكم أنت فيه، تكمل الجامعة عند زوجها. وهكذا أيها الإخوة، أحيانا في خصومة تقع بين، مرة أراد رجل أن يدخلني في يعني حل خصومة بينه وبين زوجته أو أهل زوجته، اتصل بي قال أستاذ أنا ممكن أنت تحكم بيني وبين عمي والد زوجته. أنا لا أعرف الرجل، قلت من أنت؟ يعني ذكر لا يحضر في معنى في الدروس، وكأنه لا يحضر في مكان. قلت له طيب أنا قبل ما أذهب أنت الآن تتصل فيه وتريدني أن أدخل يعني في التحكيم قبل أن أذهب، إذا حكمت أنا بشيء لك أو عليك هل تلتزم؟ لكن بدك تدعوني إلى التحكيم بعدين بس أحكم ما تفعل، ليش تدعوني؟ قال يعني أنت أستاذ بشو بدك تحكم؟ قلت له بدي أجلس أنا وياك وعمك ونسمع منكما، ويلي بتقوله بجيب لكم آية في الحكم أو الحديث. قال يعني الآية شو بتقول؟ لأنه يريد هو قبل ما يروح على التحكيم إذا الآية تناسبه بيقول تفضل إيه هات لبوس إيدك كمان فوق الجية، أما إذا الآية لا تناسبه بيبحث بقى عن كعب ابن الأشرف ليحكم بينهما. لو كان في زمن عمر لقطع رأسه سيدنا عمر. يعني لعل الأمر مرات بده الدرة تبع سيدنا عمر. يا أيها الإخوة، نحن كلنا بحاجة إلى عودة يعني صحيحة إلى شريعة الله تعالى، ولو على حساب حظوظ أنفسنا، وما لم نجعل أوامر الله فوق رؤوسنا لا تستقيم أمورنا. الصحابة الكرام جعلوا الله رقم واحد فجعلهم الله رقم واحد في الأرض، الصحابة أعلوا أمر الله فأعلى الله أمرهم، الصحابة رفعوا ذكر الله فرفع الله ذكرهم، الصحابة اقتدوا والتزموا بأوامر الله فجعلهم الله تعالى قدوة للعالمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل، لو ما كان هناك إسلام ما بنعرف من هذا عمر، في مثله كثر مروا قبل الإسلام نسي اسمهم، لكن لما اقترن اسمه باسم الإسلام رفع سيدنا عمر. سيدنا أبو بكر لولا الإسلام ما نعرف شخصا اسمه أبو بكر. الآن نحن كل واحد بيناتنا بدون انضباط بالدين ما لك قيمة، غدا تدفن تحت الأرض وندوس عليك بأقدامنا. لما بنسوي التراب يأتي الرجال بأحذيتهم يسوون التراب عليك، انتهيت. لكن إذا أعليت أمر الله والله الله عز وجل سيعلي ذكرك. الإمام الشافعي ليس نبيا، وأبو حنيفة ليس نبيا، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أنبياء، والصالحون ليسوا أنبياء، لكنهم أعلوا أمر الله فأعلى الله ذكرهم وأمرهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم، يذكرون في صفة سيدنا عمر صفته الجسدية بأنه كان رجلا طوالا أصلعا كث اللحية، قيل إنه كان أسمر شديد السمرة، وقيل بأنه كان لا أبيض أمهق، وكان عمر أعسر يعني بيكتب بإيده اليسار، وكان عمر كاتبا وقارئا. الكتاب والقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلائل. هون في ملاحظة، في مرات أحدنا بيكون ابنه أعسر أو بنته عسرة يعني تكتب في اليسار، أنا أدعوه لولدي أو لابنتي أن يكتب باليمين وأطلب منه وأرغبهم، أو ممكن يأكل كمان الولد، فأنا أدعوه وأطلب منه وأرغبه وأحببه، لكن الحقيقة لا أمارس معه عقوبات شديدة مشان يكتب باليمين. يعني أنا بلغني أن بعض الأمهات بتجيب معلقة تضعها على النار، بعدين إذا بنتها مسكت يعني المعلقة باليسار بتروح يعني تحرق لها يدها بالملعقة، تعطيها شيء من الحرارة يعني مشان تمتنع عن هذا الأمر، أو بتربط لها إيدها اليسار وما بتفك لها إياها. هذا خطأ، خطأ في التربية وخطأ في الشرع. خطأ في الشرع لأن الأصل في الشرع التيامن، يسن التيامن سنة، فإذا كان الإنسان يتياسر ليس عن يعني مخالف للشرع لكن عن عادة درجة بها من صغره، ما في مشكلة في الشرع. وعمر رضي الله عنه كان أعسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه يكتب في اليسار، وما نقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاقبه أو نهره لهذه الفعلة. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى التيامن. هناك رجل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الطعام فأكل بشماله، والحديث في صحيح مسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع. الآن في كلمة بالحديث دقيقة تقول لا يمنعه إلا الكبر، يعني هو قال له لا أستطيع، مو لأنه لا يستطيع، بس أنه كيف أنت محمد صلى الله عليه وسلم تأمرني وتنهاني، أنا بأتمر وأنتهي من عقلي ليس منك ولا من غيرك. لا يمنعه إلا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، إن شاء الله ما بتستطيع، إذا كنت صادقا لا أستطيع فإن شاء الله بتبقى لا أستطيع. قال فما رفعها إلى فيه، شلت يده ما عاد رفعت أبدا إلى فمه، لكن السبب كان الكبر مو السبب العادة. هذا موضوع اليمين واليسار له ارتباط بفصي الدماغ، يعني في نشاطات في الدماغ مسؤول عنها القسم اليميني من الجسد ومسؤول قسم اليساري من الجسد. فإذا ابنك أو ابنتك في أول حياتهم ادعوهم إلى اليمين، ادعوهم لكن لا تعنفهم. إنعم، كان سيدنا عمر أعسرا، وكان عمر قال إذا مشى مع أصحابه يظهر كأنه راكبا وهم يمشون، من طوله يظهر بأنه ضخم جدا يعني كأنه راكب على فرس بينما هو ماشي على قدمي سيدنا عمر. وكانت إليه السفارة في الجاهلية، يعني يبعثوه سفير إذا أراد أن يقع نزاع بين قبيلتين واحتاجوا سفير من هؤلاء وسفير من هؤلاء، كانوا يرسلون عمر بن الخطاب. الآن كم كان عمره هو مستلم السفارة بين قريش؟ قريش من أوجه قبائل العرب، كان عمره 25 سنة. وأسلم عمر فاروق الإسلام وجعله الله فارقا بين الحق والباطل 26 سنة. الآن تعجب لما بتلاقي شاب عمره 25 سنة عقله كله في نغمات الموبايل. عمر سفير بين أعظم قبيلة في عند العرب وسائر القبائل، وهذا أبو 25 سنة مشكلته فقط السيديات تبع الأغاني، آخر ألبوم طلع لآخر مطرب. تعجب لما بتلاقي شاب عمره 26 سنة كل عقله في حذائه وفي بنطاله وفي قميصه وفي تسريحة شعره، لا يفقه من الحياة غير هيك. تعجب من شاب إذا بلغ من العمر 25 سنة ما عنده هم في الدنيا إلا أن يقف على قارعة طريق ليغمز هذه ويرسل إشارة إلى تلك. فرق كبير. الرجال يوزنون بعقولهم، يوزنون بأخلاقهم، يوزنون بما يعملون. في توجه من قبل أعداء المسلمين نحو شبابنا ونحو بناتنا إلى تسخيف عقولهم وتسخيف أهدافهم في هذه الحياة. لذلك أيها الشاب المسلم، الصلاة شغلة ممتازة والصوم أمر ممتاز، لكن الإسلام يريدك أن تكون رجلا. لا يعقل أن تبقى حياتك فقط طعاما وشرابا ولباسا ومواد تجميل. الآن يصفه سيدنا عبد الله بن عباس صفات سيدنا عمر المعنوية، هذه صفاته الجسدية، وعلى كل صفاته الجسدية تعطيه شيء من الهيبة، لكن صفاته المعنوية أعطته هيبة أكبر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: رحمة الله على أبي حفص، كان والله حليف الإسلام، يعني نصير الإسلام، ومأوى الأيتام. هذا أبو 25 سنة، 26 سنة، إذا صرت مأوى الأيتام هنيئا لك. مر عمر كان أمير المؤمنين، قال: وكان عمر قد فرض للناس رواتب على أنه يجرى الراتب على الرجل أو على المرأة عندما يفطم، يعني الطفل طول ما عم يشرب حليب من أمه ما بيعطوا راتب، بس لما بيصير بيأكل طعام وشراب بيأخذ راتب من الدولة الإسلامية. هكذا أمر عمر، وكان يعتقد لأن الطفل الرضيع يأتيه غذاؤه من صدر أمه، فراتب أمه يعني كأنه يجري له، فإذا فطم واحتاج طعام وشراب صار عمر يعطيه راتبا. قال: في يوم من الأيام جاءت قافلة إلى المدينة المنورة، فسيدنا عمر قال لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن من كبار أغنياء الصحابة، قال: يا عبد الرحمن، أتقوم معي الليلة نحرس المسلمين؟ شو رأيك؟ هدول قافلة وفيهم تجار، هلا إذا ناموا ما يقوم حدا يأذيهم بشيء، أنا وأنت نحرسهم. شو هاد عمر أمير المؤمنين يفعل هذه الفعلة؟ مرات شاب بيقول له أبوه الله يرضى عليك أنت ونازل، يعني معلش خد هذا القمامة تبع البيت معك نزلها، بيطلع بأبوه هيك وبيزوره شي زورة، لأبوه بيزوره أنه يعني أنا هيك عملي؟ إيه شو عليه؟ هذا أبوك، ما بتتذكر أبوك وأمك ماذا فعلا لما كان عمرك أنت 5 أشهر وست أشهر؟ مرات أمه تكلفه بعمل يعني بسيط بيشعر حاله هو فوق هذا العمل. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بده يعمل حارس هو وعبد الرحمن بن عوف على المسلمين. قال: فقام عمر في الليل يحرس مع عبد الرحمن بن عوف، فسمع صوت بكاء طفل صغير، رد بعد قليل سمع بكاء هذا الطفل، فقال: أين أمه؟ الولد اللي عم يبكي وين أمه؟ رد مرة بعد يعني وقت قصير سمع بكاءه، فذهب يبحث عن أمه فوجدها، قال: يا امرأة، ألا تسكت الطفل؟ ديري بالك على ابنك. مضى، رد بعد ساعة يسمع بكاءه بكاء شديدا، قال: إنك أم سوء. شو هالأم؟ ابنك يبكي منذ الليلة وأنت نائمة أو تاركتي؟ قالت: إليك عني، هي ما بتعرف هذا أمير المؤمنين، فإني أفطمه عن الطعام وهو يبكي، لأن عمر لا يفرض لأطفال المسلمين حتى يفطموا، ما بيعطينا معاش على أولادنا حتى نفطموا، وأنا عم بفطمه وهو عم يبكي يأبى بده صدري. قال: كم عمر ابنك؟ قالت: 6 أشهر. قال: فانتفض عمر وجعل يبكي حتى صار صلاة الفجر. قال: فلما صلى الفجر إماما بالناس جعل الناس لا يستبينون صوته من البكاء، وقال: يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين بسبب هالقرار تبعك، شوف المسلمين شو عم يعملوا بولادهم. ثم قال لمن حوله: أخبر الناس بأننا سنفرض لكل مولود في الإسلام، حنعطي معاش من أول ما بيولد في أول يوم، وقال للمرأة: لا تعجلي عن فطامه فإنا سنفرض له. إذا صرت مأوى للفقراء ومأوى للمساكين ومأوى للأيتام فأنت الآن عمري المذهب. كان عمر حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان ومنتهى الإحسان، منتهى الإحسان، تعرفون القصة. كمان مرة كان يعس عمر في الليل فشاهد خباء لم يجده مضروبا بالأمس، فاقترب من الخباء فشاهد رجلا على فمه، خيمة يعني الخباء. قال: من الرجل؟ قال: رجل من العرب، جئت عمر أطلب رفده. سمع عمر صوت أنين امرأة داخل الخباء، قال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال: إليك عني يا رجل. قال: لا بأس سأمضي، بس ما هذا الصوت؟ قال: امرأتي تمخض ليس معها أحد من النساء. فذهب عمر إلى بيته، إلى زوجته زينب بنت علي. سيدنا عمر كان صهره لسيدنا علي. في بعض الناس قليلي الدين والأخلاق يوقعون بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوقعون عداوات بين سيدنا علي وأبو بكر وعمر وعثمان. سيدنا عمر آخذ بنته لسيدنا علي، قال: يا زينب، هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم إن شئت. مؤدب المرأة المؤدبة: نعم إن شئت. قال: امرأة من العرب تمخض ليس عندها أحد من النساء، تكونين معها؟ قالت: نعم. قال: فخذي خرق وما يصلح المرأة، وأتيني ببرمة وشحم وقمح. حمل عمر البرمة طنجرة مع الأغراض ومضى. دخلت المرأة إلى المرأة وجلس عمر مع الرجل، وقال له: اجمع لي حطبا حتى نوقد نارا فنصنع طعاما. جمع الرجل الحطب، وعمر عم يوقد النار، ووضع البرمة على النار، وجاء بالماء والشحم، ثم أراد أن يصنع طعاما. بعد حين صرخت زوجة عمر من داخل الخباء، قالت: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. الرجل لما سمع يا أمير المؤمنين، متاري هذا الذي عم يشعل معه النار ويطبخ له حامل الطنجرة، طلع هو أمير المؤمنين. فتنحى الرجل: أنت تكبر عندما تخدم العباد، أنت تكبر عندما تقضي حاجات العباد، أنت تكبر عندما يجعل الله تعالى حوائج خلقه عندك وتقوم بتنفيذها. والله أيها الإخوة، حدثني أحد الإخوة تاجر كبير، أنا لا أشك بأنه في بيته عنده من يطبخ له، ومن يصنع له الطعام، ومن يرفع الطعام، ومن يكوي الثياب غير زوجته، وفي سيارته عنده يعني من يقود هذه السيارة الأولى والثانية والثالثة، وفي معمله عنده من يأتيه بكأس المي إلى مكتبه دون أن يتحرك. لكن قال لي شيئا، أنه في رمضان في كل يوم جمعة بيكون معطل عن العمل، هو وزوجته وأولاده يصنعون طعاما يوزعونه على يعني الأسر قبل المغرب. قلت: لكم شخص تصنعون الطعام؟ قال: لمئة. قلت: من يطبخ؟ قال: أنا وزوجتي وأولادي، هم طبخهم في البيت، هناك من يطبخ لهم يعني من الخدم والحشم، بس لما عباد الله الفقراء أو المساكين هو بنفسه يطبخ لهم. قلت له: أنت تطبخ؟ قال لي: نعم. قلت: كيف؟ قلت له: كيف تعلمت؟ قال لي: والله تدربت خصيصا لأطبخ لهؤلاء. إذا خدمت عباد الله الصالحين الله يرفعك، إذا خدمت خلق الله الله يعزك، إذا قضيت حاجات الخلق تزداد رتبة. أما إذا كنت شريرا والعياذ بالله، لا تحب المعروف، لا تحب مساعدة الخلق، تتكبر بنفسك عن رتب العباد، فمن تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. قال: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. قال: فتنحى الرجل، خاف هذا الرجل ما طلع أمير المؤمنين قاعد أمامه. قال له عمر: مكانك، أنت منذ البارحة لم تأكل، تعال حتى آكل معك. أكل عمر مع الرجل، ثم حمل البرمة ووضعها على فم الخباء وقال: أطعمي المرأة. أكلت المرأة، ثم خرجت زوجة عمر، مضى عمر مع زوجته، وقال للرجل: إذا كان من الصباح فتعال إلينا حتى نكرمك. عمر بن الخطاب كان منتهى الإحسان، يعني في إحسان. قال لي أحد الإخوة كمان الله عز وجل يعني حبب إلى قلبه خدمة الخلق، وهو له رتبة علمية واجتماعية ومادية كبيرة، هو وأسرته. هو يعمل هك، يعني إذا واحد طلب منه حاجة يركض بنفسه لخدمته، وتشعر فيه يعني صفاء في قلبه كبير. له أخ، قال له أخوه أنت لما تفعل هذه الأفعال؟ يعني أنت عم تبهدلنا العائلة، دع هذه الأمور لغيرك، أنت رتبتك الاجتماعية ما بتسمح لك، شو والله رايح لبيت فلان بجوز يكون بريف من أرياف دمشق بس مشان توصل له حاجة خاصة فيه، مركبه بسيارتك مع الأغراض تبعه مشان تطلع توصله إلى بيته، بعته يا أخي مع السائق، بعته مع أعطيه إجرة التاكسي، بس أنت رتبتك الاجتماعية لا تسمح لك أن تجلس معه أو أن يركب معك في نفس السيارة، إذا رأوك الناس ماذا سيقولون؟ بس هلا بدنا نسأل هذا الأخ، إذا رآه رب الناس ماذا سيقول؟ عمر له منتهى الإحسان، وكان نادي الضعفاء. ضعفاء إذا بدهم يشتكوا لحدا يروحون عند عمر. كان للحق حصنا وللناس عونا، صابرا محتسبا حتى أظهر الدين. الدولة الإسلامية وشريعة الإسلام بسطت في زمن سيدنا عمر حتى أظهر الدين وفتح الديار وذكر الله عز وجل على التلال والبقاع وقورا لله. عنده خوف من الله وهيبة من الله كبيرة. أنا مرة أيها الإخوة رحت أفكر، من بين صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر سيدنا عمر بالهيبة الشديدة، يعني الصحابة كلهم لهم مكانة بس كل واحد متميز بشيء. عمر يذكر عن هيبته قصص عجيبة، يعني حتى باقي الصحابة يهابونه. 26 سنة يا رجل، 27 سنة، قل 30 سنة، يعني ذكروا بأن عمر مرة كان يمشي رضي الله عنه يمشي مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمهم عمر في المسير، سيدنا علي وراءه. يقول علي رضي الله عنه كنت أمشي وراء عمر فالتفت عمر بالطريق وهو ماشي التفت، يقول سيدنا علي فسقط قلبي بين ركبتي، بس هيك طلع لورا في هيبة. مرة عمر كان يحلق له الحلاق، عمر له كث اللحية، يحلق له الحلاق فتنحنح عمر، اجت السعلة يعني من قال فبال الحلاق. الله أعطاه هيبة شديدة. مرة كان عمر قال يمشي في سكك المدينة فكانت بنات يضربن بالدف، بنات واقفين بطرف الحارة ماسكين مزهر عم بيدقوا ويغنوا، فلما مر عمر قالت البنات عمر عمر، قال فحملت صاحبة الدف دفها ووضعته تحتها وجلست عليه شأنه ما يبقى، يعني أنه ما عم نعمل شيء. ومر عمر ما حكى شيء، فلما انصرف عمر قاموا فوجدوا الدف قد ملئ ماء. يعني بالت كمان البنت، الله أعطاه هيبة سيدنا عمر. حتى يعني كسرى وقيصر كانوا يهابون من اسمه، هرمز كان يهاب من اسم عمر. فرحت أفكر بما نال عمر هذه الهيبة، يعني بركي واحد بيناتنا يعني منيح يكون لك هيبة في الحق. ومر سيدنا علي جاء إلى عمر قال يا عمر خفف من هيبتك فإن الناس يخافونك، يعني شوي شوي. قال يا علي أبالحق أم بالباطل؟ يعني هيبتي لهم بحق أو بباطل؟ قال بل بالحق. قال إذن زادني الله هيبة في قلوبهم، إذا كان بالحق إن شاء الله ازداد هيبة في القلوب. فرحت أفكر بما نال عمر هذه الهيبة. رأيت عمر عنده أمران يعني يبالغ فيهما كثيرا، ونعم المبالغة. عنده ذل بين يدي الله شديد شديد جدا. قال كان يدخل حائطا من حوائط المدينة عمر بستان يمسك بلحيته هو، يقول عمر ابن الخطاب بخن بخن تفيت عليك، لتتقين الله أو ليعذبنك. أتفكر حالك شيء، إذا ما بتتقي الله بده يخلع رقبتك، إذا تزللت بين يدي الله رفعك الله بين يدي الله. قال كان لعمر خطان أسودان تحت عينيه قد خطهما البكاء من خشية الله. عنده ذل بين يدي الله وانكسار شديد جدا، وعنده هيبة لله كبيرة جدا. إذا أنت هبت الله خفت الله أخاف الله منك كل شيء، وإذا أنت تمردت على أوامر الله الله بيجعل الصغير يتمرد عليك. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. أحيانا زوج بيقول يا أخي زوجتي عم تعذبني، ما عم تسمع كلامي، ما بترد ولا كلمة، بأمرها يمين بتروح شمال، شو بدي أعمل وعندي أولاد، أخرب بيتي؟ لا، أصلح ما بينك وبين الله، بيقوم ما بتلاقي غير زوجتك انقادت لك. أحد الصالحين يقول إني لأعرف حالتي مع الله من خلق زوجتي ودابتي. إذا شفت زوجتي عم تطيعني ودابتي ماشي مثل ما بدي، معناتها أنا ماشي مع الله مثل ما بده. وإذا شفت زوجتي مو عاجبة العجب والدابة عم تزتني من على ظهرها، معناتها أنا خربت مع الله، أم الله سلط علي هالعباد. إذا تسلط عليك عبد اذهب إلى خالقه، روح راجع حالك بينك وبين الله. فرأيت سيدنا عمر يخاف الله خوفا شديدا، كل الصحابة يخافون الله بس في منهم يتميز بأشياء، وعنده تذلل لله تعالى شديد، حتى أظهر الدين وفتح الديار وذكر الله عز وجل على التلال والبقاع وقورا لله في الرخاء والشدة. هلأ في ناس وقت الشدائد عنده هيك التجاء وبكاء وتضرع، بس ينعنش شوي لكم دينكم ولي دين. وقت الشدائد بتلاقيه في المساجد وفي الالتجاء إلى الله، في الرخاء ينسى. في الرخاء والشدة شكورا له في كل وقت. يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يروي صفات عمر. بعد كل هذا يأتيك من يقول أخي آل بيت النبي كانوا في خصومة مع باقي الصحابة. شوف ماذا يقول الآن بالأخير عبد الله بن عباس، يقول فأعقب الله من يبغضه الندامة إلى يوم القيامة. إن شاء الله يلي بيبغض سيدنا عمر، عبد الله بن عباس يقول إن شاء الله يلي بيبغضك يا سيدنا عمر الله يورث الندامة إلى يوم القيامة. قيل له فما نقش على خاتمه حين ولي الأمر. سيدنا أبو بكر كان نقش خاتمه عبد ذليل لرب جليل. هلا بنشوف سيدنا عمر ماذا نقش. قال نقش على خاتمه الله المعين لمن صبر. يا أخي الصحابة ما استطاعوا، كان لهم مذكرات بالله، يعني يمكن أينما التفت في حياتهم تجدهم يعني يذكرون الله أو يذكرون أنفسهم بالله. وانت حلوة الحقيقة بغرفتك، إذا دخلنا إلى غرفتك أو غرفة ابنك أو بنتك لقينا هيك لوحة من بتذكرنا بالله. ما بهم كثير تكون اللوحة يعني جمالية، بمقدار ما تكون الكلمة المكتوبة فيها تذكرك أنت، لأنه مرات تنسى. أما معيب جدا فتاة مسلمة حط صورة مغني بغرفتها، معيب جدا. أيها الآباء أرجوكم، كيف بنتك حاطة صورة رجال؟ معيب جدا شاب مسلم بغرفته الخاصة بفيترينته كله مطربات وراقصات ومغنيات وصور يستحيا منها، كيف تضع هذه في بيتك؟ طيب مالك أخت أليس لك أم؟ أليس لك زوجة؟ أليس لك بنت؟ عجيب. افتح الموبايل تبعه. والله أيها الإخوة مرات يعني يصادف هيك، أنت بتكون جالس في مكان اللي قريب منك جالس قريبك بيفتح الموبايل صور يعني تقزز الأبدان. كيف يضع هيك هذا الرجل؟ طالب مدرسة تفتح الدفتر تبعه أو الحقيبة المدرسية تبعه، شيء مخزي جدا. طيب أين أبوه؟ معلش لا تؤاخذوني، هذا مسلم ابن مسلم. أين هؤلاء الآباء؟ وهلأ الآن صار في شيء أسوأ، يكتب يرسم الصور على يده أو على ظهره. هكذا كانوا يفعلون بالدواب. بالمناسبة بالفعل والله البقر والإبل مرات الحمير كمان يعني يسمونهم بهذه الطريقة، يرسمون عليهم علامات. شاب قال راسم على يده، ما الحكم الشرعي؟ هذا إذا كان تحت الجلد الوشم هذا محرم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، يلي بترسم هالرسمة ويلي بتطلب أن نرسموا لها الرسمة، رجلا أو امرأة إذا كان تحت الجلد. إذا كان رسمة خارجية بألم ليس حراما، لا يدخل في هذا اللعن. بس الآن سننظر إلى هذه الرسمة، يعني شو هالرسمة؟ لا جمال ولا كمال ولا نظافة ولا أكابرية. الله المعين لمن صبر. فما استطعت أن تضع لنفسك مذكرات في بيتك في عملك فأنت الرابح. هذه هي صفة سيدنا عمر الجسدية والمعنوية. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم حديثا عن سيدنا عمر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.